يسر شبكة الإمام الآجري أن تقدم لكم هذه المادة. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إني أرحب بإخواني وأحبتي في الله، وأسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسنا هذا عامرا بذكره سبحانه وتعالى، وأن يجعله مما يسرنا عند لقائه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا قوالين بالحق، ثابتين عليه، داعين إليه، مستمعين إليه. أيها الإخوة، إن لقاءنا اليوم في كلمة عن موضوع من الأهمية بمكان، إذ هو للأمة كالروح للجسد، وما ضلت الأمة، أعني من ضل منها، إلا بسبب بعده عن هذا الأمر الذي سنتحدث عنه، أمر فيه استقامة الأمة على دينها، وفيه الأمن لأفرادها، وفيه السعادة التامة يوم القيامة. إذ المعلوم أن الله عز وجل شاء بحكمته أن يجعل الإنسان خليفة في الأرض، فخلق آدم عليه السلام وأمر الملائكة أن تسجد له، ومعهم إبليس وليس منهم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، أبى واستكبر وكان من الكافرين. ثم شاء الله أن يقع ما وقع في السماء، ثم أهبط آدم عليه السلام وزوجه حواء تائبا مرحوما، وأهبط الشيطان ملعونا مرجوما، ليكون الصراع بين الحق والباطل، وأمر بعمارة الأرض، فكان الناس أمة واحدة على التوحيد ونبذ الشرك على الخير، وكان الشيطان يسعى لإغواء الناس عن صراط الله المستقيم. فاختلف الناس، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وجعل دعوتهم إلى التوحيد واحدة لا يختلفون فيها، وجعل لكل منهم شرعة ومنهاجا، وختمهم بأشرفهم وأكرمهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وجعل دينه هو المقبول، فلا يقبل الله دينا من أحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا ما جاء به، فلا يسمع به يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. وجعل دينه أكمل الأديان، وامتن بإكماله له سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واختص هذا الدين بخاصية عظيمة من ضمن خصائصه، وهي أن الله تكفل بحفظه، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. في الأديان التي جاء بها الأنبياء من ربنا سبحانه وتعالى وكل الله حفظها إلى علماء تلك الأديان تلك الأمم، فدخل في دينهم التحريف. أما ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فقد تكفل الله بحفظه، فهو باق لم يتغير منه حرف. كتاب الله يتلى كما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قيض الله لها رجالا رووها، وقيض لها رجالا نقدوا أتانيدها، وقيض لها رجالا حفظوها عملا. وكان من حفظ الله لهذا الدين أن قيض لرسول الله صلى الله عليه وسلم صحابته، ورضي عنهم فحملوا هذا الدين وفهموه الفهم المتين ونقلوه إلى الناس النقل الأمين، وعمروا به الأرض واجتمعت عليه الكلمة إلى أن ظهر في الأمة رجال بعد الصحابة ظنوا أنهم أغير على دين الله من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أعلم بمقاصد الكتاب والسنة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركوا فهم الصحابة وأنشأوا أفهاما خالفوا بها ما كان عليه الصحابة، فظهرت الفرق الضالة من القدرية والخوارج ثم من تبعهم، وتفرقت كلمة الأمة بعد اجتماعها، وبقي رجال على الجادة على فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفون عن هذا الدين انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إلى يومنا هذا. والمعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. ومن هنا يظهر لك أيها المبارك أهمية أن نتكلم عن السلفية، لأن السلفية تعني التمسك بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعالجة أوضاع الأمة بذلك الفهم الصحيح الذي يضمن للناس الاستقامة على الدين والعزة في الدنيا. والمعلوم أيها الإخوة أن السلف يطلقهم العلماء من جهتين: الجهة الأولى من جهة الزمن، وقد اتفق العلماء على أنهم المتقدمون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم اختلفوا في تعيينهم، فمنهم من قال السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون، ومنهم من قال السلف هم أصحاب القرون المفضلة الثلاثة. والذي يظهر والله أعلم أن الأقوال كلها ترجع إلى أصل واحد، وهو أن السلف هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم ينسب إليهم، فإن وافقهم فهو من السلف، وإن خالفهم فليس من السلف. ومن حيث التحديد الزمني هم في القرون الثلاثة المفضلة الأول، بمعنى يا إخوة نقول الصحابة رضوان الله عليهم كلهم سلف، من بعدهم جمهرتهم سلف، لأن ظهرت بعض الفرق وبعض البدع أو لا يدخلون في مسمى السلف. والأمر الثاني من جهة المعتقد، فكل من اعتقد عقيدة السلف يقال له سلف. وعلى هذا فمن هذا الوجه السلف مستمرون إلى يومنا هذا، فنقول الشيخ ابن باز رحمه الله من السلف، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من السلف، لأنهم على هذه العقيدة. والثاني يحاكم بالأول، بمعنى من كان على ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الاسم. هل كان الصحابة يتسمون بالسلفيين؟ سؤال لم ينقل لنا في نص واحد أن الصحابة كانوا يتسمون بالسلفيين، ولا بالأثريين، ولا بأهل الحديث. لما؟ لأنهم كلهم كانوا على عقيدة واحدة ومنهج واحد، فما احتاجوا إلى التمييز. الإسلام بصفائه ونقائه هم عليه. ثم عندما ظهرت الفرق وأهل البدع، أصبح أهل الحق يتتمون بما يميزهم عن غيرهم، فيتسمون بأهل الحديث، أهل السنة والجماعة، أتباع السلف، السلفيين. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا عيب على من انتسب إلى السلف واعتدى إليهم، بل يقبل منه هذا بالاتفاق. نقول هذا لأن من الناس من يقول إن التسمية بالسلفية بدعة، وتعجب أنهم يبدعون التسمية بالسلفية ويرتضون الألقاب البدعية اسما وعقيدة ومنهجا. ولا شك أن هذه التسمية صحيحة مستقيمة لغة وشرعا، وهذا الانتساب محمود. ما هي سمات السلفية؟ ونعني بالسمات، رحمك الله، نعني بالسمات الصفات. والمعلوم يا إخوة أن الصفة لا يلزم منها، لا يلزم من ارتفاعها ارتفاع الموصوف، لكن يلزم من وجودها كمال الموصوف. أقول هذا حتى لا يفهم أن من ضعفت فيه صفة من الصفات التي سنذكرها، نحن الآن نتكلم عن السمات، أنه لا يكون سلفيا. ولكن كلما حوى سمات السلفية كان أكمل بالسلفية. هذه السمات مرجعها في الحقيقة إلى أمر واحد، وهو أن السلفية ربانية، فهي مبنية على قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليست مبنية على الأهواء، وليست مبنية على آراء الرجال. ولذلك لا تستطيع أن تنسب السلفية إلى رجل معين، لا تستطيع مهما قلبت في التاريخ، لأنها مبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كانت ربانية كانت متسمة بالصفات الكريمة، منها الثبات. فمن صفات السلفية الثبات، ثبات المعتقد، وثبات القول، وثبات الأصل. فليس للسلفية تقلب، وليس بالسلبية تغيير بحسب الأفعال وردود الأفعال، بل ثبات. لأنها كما قلنا مبنية على الكتاب والسنة، ولذلك تجد أن أهل الأهواء والبدع يتقلبون ولا يثبتون، وأهل السنة أهل ثبات. ولذلك قال السلف: من ترك السنة أكثر التنقل، من ترك السنة أكثر التنقل. وذلك لا تعجب من أنك تجد مواقف بعض الناس اليوم تتغير بحسب مصالحها في الحقيقة. فأهل الأهواء، أهل الحزبيات يتقلبون بحسب مصالحه. فلنقف منك أنت مثلا، إذا كانت لهم فيك مصلحة، فإن كنت شابا فأنت من عماد الأمة والأمة تنتظرك وأنت تحمل هم الأمة، ومثلك سيكون وسيكون يا أسامة يا ابن الزبير. فإن رأوا منك أنهم لا يستفيدون منك أو خالفتهم، فأنت مغرض وأنت صاحب نية فاسدة. ولو كنت طالب علم أو شيخا، إن كانت مصلحتهم متحققة فيك فأنت شيخ الإسلام، ولو كنت لا تعرف إلا القليل. فإن تغيرت المصلحة فمثلك لا يؤخذ عنه العلم. أما السلفية فمن صفاتها الثبات، من صفات السلفية العدل، فالسلفية عدل كلها مع المحبوب والمبغض، بل أقول مع المسلم والكافر. السلفي يبغض الكافر بغضا مطلقا ولكنه لا يظلمه، ويبغض المبتدع بمقدار ما فيه من البدعة ولكنه لا يظلمه، بل لو ظلم لذب عنه، لأن العدل مبدأ شرعي مطلوب مع الجميع. وهذا أنبه عليه يا إخوة، السلفي لا يظلم، هذه صفة يجب أن نتعلمها، لا يظلم البعيد، ومن باب أولى لا يظلم القريب. من سمات السلفية الصدق، الصدق في القول، فلا يقول السلفي إلا ما علم أنه حق وصدق، ولا يكذب على أحد، ولا يلصق بأحد ما ليس فيه، ولو كان مخالفا لا. هل يعني هذا أن السلفي المعين لا يكذب؟ يمكن يكذب، وهذا خطأ منه ومعصية. هل لو ثبت عليه أنه كذب مرة يخرج من السلفية؟ نقول لا، لكن حصل عنده نقص، حصل عنده نقص ينبغي أن يتنبه له. من سمات السلفية أداء الحقوق، الحرص على إيصال الحق إلى أهله، أداء حق ولي الأمر على الوجه المشروع، أداء حق العلماء على الوجه المشروع، أداء حق الأقارب على الوجه المشروع، أداء حق العوام على الوجه المشروع، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. لا يتقربون لأحد، ولا يبتغون من أحد مصلحة تعود إليهم، وإنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. يقررون حق الحاكم المسلم ويأمرون به ويلزمونه ولو لم تكن لهم حظوة عند الحاكم. يقررون حق العلماء ولو لم يعلم بهم العلماء، ويقومون بحق العامة ولا يهمهم أن يعلم العامة أنهم فعلوا شيئا لهم. ولذلك ذكرت مرة أن أحد مشايخنا قال: نحن إذا كنا مع ولاة الأمر أو المسؤولين بمختلف درجاتهم كنا للعامة، فنطلب حق الناس وننصح ونبين، وإذا كنا مع العامة كنا لولي الأمر فنأمر بأداء حقه وندب عن عرضه. لما؟ لأن المقصود وجه الله سبحانه وتعالى، بخلاف غير السلفيين. قد تجد أن إذا كان أمام المسؤولين لا يظهر إلا التزلف ونحو ذلك، وإذا كان أمام العامة فهو الأسد الذي يهز المنابر قدحا ودما وبيانا للعيوب. من سمات السلفية الصفات الجلية في هذا الباب العلم. السلفية قائمة على العلم، وهذه الصفة لا تنقطع، بل كلما ازداد الإنسان علما كلما رأى أنه محتاج إلى أن يتعلم أكثر، لأن يظهر له مقدار ما يجهل فيطلب العلم. فالسلفية تتصف بالحرص الشديد على العلم وتعظيم شأن العلم. العلم الثقيل المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، العلم الذي يحتاج إلى الصبر في الكتب المتينة، كتب السلف، المتون تشرح تقرر وتكرر ويحرص على بذلها. من صفات السلفية موافقة الظاهر للباطن. ليس عند السلفية وجه يبدى للعوام وباطن يقرر للخواص. السلفية دين الله الظاهر، فتبرز للمسلمين عامة، فليس هناك أمور يقال للعامة فيها شيء ويبطن شيء آخر للخاص. نعم، كونه يقال لكل إنسان ما يصلحه من غير تناقض هذا أمر ما في بحث، لكن أن يؤتى للعامة مثلا ويقال لهم كلام، يقال نحن ما نرى التحزب، نحن ما نرى التعصب لآرائنا، نحن ما نرى البيعة، والبيعة إنما هي لولي الأمر فقط، ثم الخاصة لهم بيعة عامة، بيعة عامة التي هي السمع والطاعة لمجلس. ثم الخاصة، خاصة الخاصة لهم بيعة خاصة. هذا لا يوجد عند السلفيين، وليس من صفات السلفية، بل الظاهر موافق للباطن. من صفات السلفية الشمولية والعموم، فالسلفية منهج حياة. تدخل في السلفية العقيدة، تدخل في السلفية العبادات، تدخل في السلفية المعاملات، تدخل في السلفية الأخلاق، الدين كله. وكما قلت يا إخوة، لا يعني هذا عندما نحن فنقول مثلا الأخلاق من السلفية، لا يعني أن من ساء خلقه لا يكون سلفيا، لكن فيه نقص في سلفيته، فيه نقص في سلفيته. من صفات السلفية النظر إلى الناس بالميزان الشرعي، فيقال للناس ما هو مطلوب شرعا ولو لم يرضى الناس، لأن السلفية تسعى لأن تقرب العباد إلى رب العباد، ولا تسعى إلى جماهيرية، ولا تسعى إلى قاعدة، وإنما يرى السلفي أنه لو وفق لأن يهدي الله به رجلا واحدا إلى التوحيد والسنة لفاز فوزا عظيما. ولذلك ينظرون إلى الناس بالميزان الشرعي. هذه صفات للسلفية، والسلفية لها أصول. وهذه الأصول لا تتخلف. ومن ترك شيئا منها ترك منهج السلف. وأول هذه الأصول لزوم الكتاب والسنة. لزوم قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. الوقوف عند النصوص والرجوع إليها وعدم تقديم أقوال الرجال على قول الله عز وجل أو على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردون قول القائل إن خالف الكتاب والسنة ويحاكمون الرجال والعقول بالكتاب والسنة. فلا يردون النصوص بزعم أن عقولهم لا تقبل هذا النص، لأنهم يوقنون إيقانا تاما أن النص إذا صح فهو موافق للعقل، فإن ظن ظان أنه يخالف العقل فالخلل في عقله هو. طبعاً أهل العلم يقولون ما ظنه الإنسان مخالفا للمعقول إما أنه لم يثبت، يعني يأتي بحديث يظنه حديثا وهو يخالف المعقول، وإذا دققنا في الحديث نجد أنه غير ثابت، وإما أنه ثابت وهو موافق للمعقول لكن الخلل في فهمه، أعني فهم هذا الذي يظن أنه يخالف المعقول. فمن أصول السلفية لزوم الكتاب والسنة والوقوف عند الكتاب والسنة على حد قول الإمام الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. والأصل الثاني وهو متصل به التمسك بفهم السلف، فيفهمون نصوص الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويفسرون القرآن بفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، ويفسرون الأحاديث بفهم السلف رضوان الله عليهم. والمعلوم يا إخوة أن كل مسلم يدعي أنه يرجع إلى الكتاب والسنة، فلو ترك الناس إلى فهومهم لما استقام الرجوع إلى الكتاب والسنة. أنا آتي وأقول أنا أفهم الآية هكذا فأنا أرجع إلى الكتاب والسنة بفهمي، وأن تأتي وتقول أنا أفهم الآية هكذا فأرجع إلى الكتاب بفهمي، ولا شك أن هذا خلل. وإنما يضبط الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فإذا اختلفنا رجعنا إلى الكتاب والسنة بفهم السلف رضوان الله عليه، فكان هذا حاكما. من أصول، طبعا هذا يلزم منه يا إخوة ذكر السلف دائما وذكر آثارهم، من الأصول تحقيق العقيدة وتعظيمها وتقديمها، تحقيق التوحيد، الحرص على أن يحقق السلفي التوحيد بأصله وكماله، وأن يتبرأ من الشرك وأهله، وتعظيم هذه العقيدة تعظيما لائقا بها، لأن حق الله سبحانه وتعالى، وعدم الرضا بالتهويل منها. وتقديمها في الدعوة والبيان، وعدم الكلل في الدعوة إلى التوحيد في كل زمان ومكان، لأن هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم. بدأ دعوته بالتوحيد ومات وهو يأمر بالتوحيد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم، من أصول السلفية الذب عن السنة وأهلها، والذب عن السنة يكون ببيان البدع مع نشر السنة، لأنه من المستقر أنه ما أحيت بدعة إلا أميت السنة. والذب عن أهل السنة والتقرب إلى الله بالدفاع عنهم ورد شبه المبطلين وكشف أهل البدع والرد عليهم، الرد الصحيح الذي يبين الباطل وأهله، ولا يلزم أن يرد السلفيون كلهم، ولكن السلفي يقرر هذا الأصل ويعلم أنه من دين الله، ولا يرده ولا ينكر على من يفعل، بل يدعو لمن يفعل، ويعرف له فضله أنه كفى. بعض الناس يدعي السلفية ثم يأتي يقول نحن لسنا أهل الردود، هذا مخالف لأصل من أصول السلفية. الردود على أهل البدع وضرح أهل البدع من أصول السلفية، لكن كما قلت لا يلزم أن نرد جميعا، لكن الشأن هو الموقف من هذا الأصل. طبعا قد يكون للإنسان رأي في رد سليمان مثلا، أن سليمان أخطأ في هذا الرد، هذا شيء علمي لا إشكال فيه، ولكن الإشكال في من يدعي السلفية ويرد هذا الأصل الذي حفظت به السنة وتحفظ به السنة. من أصول السلفية الأمر بلزوم الجماعة الشرعية والإمام والتحذير من الفتن، فإن هذا من الأصول القطعية في الشريعة التي أجمع عليها السلف الأمر بلزوم جماعة المسلمين. وهذه الجماعة التي يؤمر بلزومها مرتبطة بالإمام، ولذلك قال الله سلم لحذيفة: تلزم جماعة المسلمين وإماما. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: فاعتزل تلك الفرق. فعدها فرقا لما خلت من الإمام، ولو أن تعض بأصل شجرة. وبعض الناس اليوم يسمون الفرق جماعات وينزلون النصوص عليها، فيتم بالنصوص الشرعية الواردة في جماعة المسلمين وينزلونها على جماعة معينة، بما في ذلك البيعة والتأمير وغير ذلك. وهذا لا شك أنه مخالف، والجماعة بمفهومها هي جماعة المسلمين التي لها إمام. من أصول السلفية الرد إلى العلماء الربانيين الذين عرفوا بالسنة، وهذا أصل عظيم. تجد بعض الناس يدعي السلفية لكنه يقدح في علماء السنة، في العلماء الربانيين، إما بطريقة صريحة أو بطريقة مبطنة. إما بطريقة صريحة ويقول: هؤلاء يعني في علمهم نقص، في فهمهم للواقع نقص، في كذا، أو بطريقة مبطنة فيربي من عنده على غير العلماء بحجة، يقول لهم مثلا: أنتم صغار، أو بطريقة طلب: ما تفهمون كلام العلماء، ما تحسنون فهم كلام ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين رحمه الله، تعالوا عندنا نربيكم، إذا تأهلتم إن شاء الله تأخذون على أولئك. ثم يربيهم ويدس لهم أشياء فلا يصلون إلى أولئك العلماء أبدا. من أصول السلفية الربط بالعلماء الربانيين. مرة كنت مع الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله، فقال: والله يتصل بي الشاب ويسألني عن المسألة أعرفها وأعرف جوابها، فأقول: يا بني اتصل بالشيخ ابن باز. لا غرض لي إلا أن أربطه بعلماء الأمة الكبار، وهو من بلغ في العلم والسن، لكنها تربية ومنهج. من أصول السلفية وهذا ذكرناه في الصفات، ولكنه أصل أيضا، وهو الحرص على العلم، الحرص على العلم الشريف المؤصل الذي يحتاج إلى صبر وطلب عريض، ويحتاج إلى جلد. من أصول السلفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هناك نقاط أحب أن أتكلم فيها باختصار، وأنا أحاول أن أمر على نقاط أرى فيها الفائدة. وأما أدلتها فهي مبسوطة ومعلومة. السلفية والسياسة، المعلوم أن السياسة في مجملها تعني طرق رعاية الرعية والقيام بحقوقهم، والسياسة من الدين بهذا المعنى. إلا أن السياسة في عصرنا الحاضر لها متطلبات ولها طرق، ودخلها ما دخلها، ولذلك لا يستقيم أن ينشغل السلفيون بالسياسة. بل أذكر عندما أرادت بعض الجمعيات التي تعلن منهج السلف أن تدخل بالسياسة، جاءني بعض الإخوة منهم وذكروا هذا، فقلت لهم والله يا إخوة أنا أرى أنه لا يمكن أن يجتمع لكم التمسك بمنهج السلف مع الدخول في السياسة، بل هذا منحدر، إذا دخلتم فيه ستتركون من المنهج بمقدار ما توغلون في السياسة، ولذلك نصيحتي أن لا تدخلوا في هذا الباب، اتركوا هذا الباب لغيركم من المسلمين، وجهوا من ترون فيه الخير ممن يصلح لهذا الباب، وأما أنتم فاشتغلوا بالعلم والدعوة وتقرير منهج السلف. فأبوا وأخذوا ببعض فتاوى أهل العلم ودخلوا في باب السياسة، ولا زالوا يفرطون في المنهج شيئا فشيئا فشيئا، حتى أصبح تفريقهم عظيما. في دولة من الدول وزير السياحة والآثار من جماعة تقول إنها على منهج السلف، يجلس في احتفالات السياحة بلحيته، وقد رأيته وهو مسؤول عن حماية الأضرحة باعتبار أنها من الآثار. انظروا إلى أي مدى بلغت السياسة بهذا الباب. هل يعني هذا أن نقول إن السياسة تفصل عن الدين؟ نحن نقول إن السياسة الشرعية العادلة من الدين. واليوم يمكن لأصحاب المنهج السلفي أن يوجهوا من يرون فيه الصلاحية لهذا الأمر من غير أن يدخلوا فيه، وأن ينصحوا لولاة الأمر النصح الشرعي بما لا يلزمه. أن يتنازلوا عن شيء من منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. والمعروف أن السياسة تعتني بالقاعدة، وأن السياسي ينظر يعني السياسة المعاصر ينظر إلى القاعدة، وهذا له متطلبات. لا تجعل صاحب المنهج يثبت على منهجه، فهذا أمر ينبغي التنبه له لأن الناس أخطأوا في فهم ما يقرره بعض أهل العلم بمنهج السلف في هذا الباب من جهته. بعضهم ظن أنه يستقيم له أن يكون على منهج السلف ويعمل في باب السياسة المعاصرة، وهذا في الحقيقة لا يستقيم، والواقع يدل على ذلك. وبعض الناس ظن أن الذين يقررون هذا يعنون أن السياسة تفصل عن الدين، وليس هذا الأمر صحيحا، فينبغي فهمه. السلفية والألقاب، أعني بهذا العنصر تلقب السلفيين وتلقيب السلفيين، أعني تلقب السلفيين وتلقيب السلفيين. السلفية هي السلفية، والسلفيون هم السلفيون وأهل السنة والجماعة. ومن الناس من يتلقب بالسلفية ولا يتمسك بأصولها، إما لترويج ما عنده، لأن يرى أن المجتمع يتقبل السلفية، أو أن المشايخ السلفيين قد نشروا المنهج السلفي وأصبح له رواج فيتسمى بالسلفية. ولكن إذا نظرت إلى عمله وأصوله وجدت الحزبية، فهذا ينبغي أن يتنبه له، فليست العبرة بالأسماء وإنما العبرة بالحقائق. وبعض الناس يتسمى بالسلفية ليغر من يتبع له، وإذا وجدت السلفية تضاف في التلقيم فقف. السلفية الجهادية هنا خلل، السلفية والجهاد هنا خلل. سلفية الكويت، سلفية السعودية، سلفية الأردن، سلفية مصر، السلفية هي السلفية، لا يمكن أن تضاف إلى مكان. فإذا كانت تضاف إلى مكان، يعني أن الذي يدعي أنه سلفي يقول نحن هذه سلفيتنا، نحن أهل الكويت، ما نحتاج إلى كلام كبار العلماء في السعودية، ليست هي السلفية، في خلل. الذي يريد أن يحصر الناس فيه دون غيره من علماء السلفية في خلل، ليقول السلفية عندنا. العبرة بالأصول والعبرة بحقيقة السلفية. ولذلك يا إخوة سبحان الله، يعني وجدنا العلماء في أماكن متفرقة ونجد كلامهم واحدة، ونجد بعضهم يثني على بعض ويحث على الأخذ عن غيره من أهل العلم السلفيين. وأما التنقيب فحدث ولا حرج. فمن عمق التاريخ إلى اليوم السلفيون أهل السنة والجماعة كانوا يلقبون بالحشوية تنفيرا عنهم، فيقال الحشوية. الحشوية يطلق هذا اللفظ ولا سيما الأشاعرة على أهل السنة على مثبتة الصفات، والمجسمة، والحنابلة، تلقيب للتنفير، لأنهم لا يستطيعون أن يقابلوا حجج أهل السنة، ويعرفون أنهم لو تركوا الناس يسمعون لأهل السنة لظهر الحق ودمغ الباطل. عندما قامت دعوة شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله، وهي دعوة سلفية نقية، جاءوا بمصطلح الوهابية، قالوا هؤلاء وهابية، ولا زال إلى اليوم يستعمل هذا المصطلح للتنفير، وبعضهم يوغل فيقول وهابية نجدية إثارة للعصبيات الأرضية. فينسبون هذا إلى شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب ما جاء إلا بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليه. اليوم يلقبون السلفيين بالجامية، والهجمة هذه الأيام قوية بهذا اللقب في جميع وسائل التواصل. الجامية للتنفير، وقد قرأت ما يذكرونه من صفات الجامية، فوجدت أن بعض ما يذكرونه هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، كالأمر بطاعة ولي الأمر بغير معصية الله، ومنع المخالفات الشرعية بهذا الباب، والتحذير من الفتن، والتحذير من التحزب والأهواء، والرد على أهل البدع. وبعض ما ينسبونه السلفيون براء منه، والحزبيون هم الذين يعملون به. يعني من عجائب ما قرأت يعني أن شخصا، وهذا أكبر بحث يعني يعدونه في هذا الباب، يزعم أنه كتب بحثا عن الجامية، يقول إنهم يسعون إلى إسقاط الشيخ عبد المحسن العباد، من صفاتهم أنهم يسعون إلى إسقاط الشيخ عبد المحسن العباد. وذكرني أنا من ضمن شيوخ الجامية، وأنا في دروسي في المسجد النبوي أقرر وأكرر مرارا أن جبل العلم في المدينة وعالم المدينة هو الشيخ عبد المحسن العباس، ونلزم بدروس الشيخ، بل إني لا أقيم درسا يوافق درس الشيخ عبد المحسن. لكن هم يريدون التنفير عن منهج السلف وعن الحق بالألقاب، الجامية، المدخلية، ونحو ذلك، الغلاة. أو المميعة. هذه الألقاب يا أخوة أذكرها لماذا؟ لأن هذه الألقاب لا يرددها السلفيون، لأنهم يعرفون حقيقة السلفية والسلفيين، وأن السلفيين براء من هذه الألقاب. الجهمية من حيث أنها فرقة ولها صفات لا شك أنها لا توجد، ولا يوجد جماعة يسمون بالجهمية، بل هي السلفية، وأضيف إليها أشياء ليست فيها، وهم ينسبونها إلى الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله، وهو من شيوخ السلفية، كما نسب الوهابية لشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب. أنا قرأت لأحدهم يقول هؤلاء يقولون لا توجد جامية، ويقولون نسبة لمحمد أمان الجامي، هذا تناقض. لا، نحن نقول لا يوجد جماعة اسمها جامية، ونتحدى أن يؤتى بأسماء لها أصول تخالف أصول منهج السلف الصالح يسمون بالجامية. وهؤلاء الذين سموا الجامية نسبوها إلى الشيخ محمد أمان الجامي، وهو شيخ سلفي لم يخالف في تقريره ما يقرره الشيخ بن باز رحمه الله، واليوم أصبح فيه جرأة مع ما يسمونه بالربيع العربي الذي يسميه بعض المشايخ بالقحط، الشيخ صالح الفوزان يقول الربيع الغربي، هذا ربيع الغرب، أصبح هناك جرأة. فحتى الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يقول انه شيخ الجامية جامي، لما؟ لأنه يحذر من الفتن. لما حصل ما حصل في ليبيا والشيخ قال يعني اتركوا الفتن وحاولوا الصلح والاجتماع، علقوا قالوا كلام الجامية شيخ الجامية. فأنا أقول يا إخوة، هذا التلقيب لأهل السنة لا تجده في لسان السلف، فإياك أن تغتر أو تغتر بمن يطلق هذه الألفاظ. بل والله إذا وجدت الشخص يأتي للمشايخ السلفيين المعروفين فيلمزهم ويلقبهم بمثل هذه الألقاب أو يدندن على أنهم غلاة، فقف وانظر في أمره، فالأكمة وراءها ما وراءها. السلفية والخلاف، السلفيون يخالفهم غيرهم، وقد يقع بينهم خلاف في نوازل المسائل لا في أصولها. الأصول معروفة ومستقرة، لكن قد تنزل نازلة فيختلف فيها السلفيون. كالحكم على شخص معين مثلا، قد نجد مثلا أن السلفيين يختلفون في الحكم على فلان من الناس، فما هو الموقف السلفي الشرعي من مثل هذا الأمر؟ مخالفة غير السلفيين للسلفيين معروفة، والتعامل معها معروف، يتعامل معها بالعدل والإنصاف والأصول الشرعية، لكن اختلاف السلفيين، نحن يا إخوة نقول إذا وجد حكم على رجل بأنه من أهل البدع، من عالم معتبر في هذا الشأن، يعلم له مخالفا فإن ما نأتي نقول حتى نتثبت حتى نرى نحن، فإننا نأخذ بقول هذا العالم لأنه لا يوجد ما يقابله. وعلى هذا كان السلف، فكان الإمام أحمد رحمه الله إذا قال فلان من أهل الأهواء قيل من أهل الأهواء ولم يعلم له مخالف. وإن اختلف العلماء المعتبرون في حكم فإنا أولا ننظر، فلو وجدنا مثلا عالما من العلماء يجرح وعالما يعدل فإنا ننظر، فإن كان الجارح يتكلم بأمور علمها واطلع عليها وكان المعدل يتكلم على الأصل ولم يطلع ولم يقرأ فإنه تأتي القاعدة هنا أن من علم حج على من لم يعلم، وكذلك العكس لو كان الجارح يعتمد على الأصل، مثلا هذا الرجل الذي يتكلم فيه كان على حزبية وهوى، والمعدل يتكلم عن علم علمه أشياء جديدة وأن هذا رجع، فإننا نقول من علم حج على من لم يعلم. وإن كان الخلاف بناء على العلم في الحالين فأنا أولا أقول قلت سابقا وأقول يا إخوة مؤكدا حتى يعلم ما أقول، إن الخلاف بين أهل العلم السلفيين المعتبرين في مثل هذا يعود إلى أسباب. السبب الأول الاختلاف في الثبوت، الاختلاف في الثبوت، فقد ينقل عن رجل شيء يثبت عند عالم فيحكم به وهو معذور، ولا يثبت عند عالم آخر فلا يحكم به ولا يتبعه وهو معذور. مثلا قد يكون الناقل رجلا يزكيه بعض أهل العلم ويجرح بعض أهل العلم، وقد يختلفون في فهم الكلام بمعنى أن الكلام ثابت عند الجميع موجود في الأشرطة موجود في ثابت، ولكنهم يختلفون في فهم الكلام، فبعضهم يفهمه على وجه هو في الحقيقة بدعة، وبعضهم يفهمه على وجه محتمل لا يكون بدعة. والأمر الثالث الاختلاف في وزن الكلام، بمعنى يتفقون على أنه ثابت ويتفقون على فهمه وأنه خطأ، ولكن يختلفون في وزنه، هل هو خطأ يرد ويبين أو هو مسقط جارح. بمعنى أني أقول يا إخوة أنا لا أعلم شيخا من الشيوخ الذين نعرفهم من السلفيين من أهل السنة يجرح أو يعدل بناء على هوى وظلم أو كما يقولون أمور شخصية، أنا ما أعرف هذا يقع، ولكن الاختلاف يقع لهذه الأسباب أقول يا إخوة، عندما أقول الاختلاف في الثبوت لا يعني أنه ليس هناك إلا هذا السبب، فقد يوجد هذا السبب في خلاف وقد لا يوجد. ثم السبب الثاني وهو أنه يثبت عند الجميع ولكن يختلف في الفهم، ثم السبب الثالث أنه يثبت عند الجميع ويتفق على الفهم وأنه خطأ ولكن يختلف في الوزن. هنا ما موقفنا؟ الموقف أن نتقي الله ما استطعنا ونتبع ما يظهر أنه الحق، لا نميل لشخص لأنه لقول شخص لأنه فلان، لأنه يقابله فلان ممن يعتبر قوله، ولا نتبع عواطفنا حبا أو بغضا، وإنما نتقي الله ما استطعنا ونتبع ما ظهر أنه الحق. وهنا نقول هذه المسألة تكون اجتهادية، فلا يحمل أحد الطرفين على الآخر. الآن من الإشكالات المعاصرة بين السلفيين أن بعض الشباب السلفيين إذا قال شيخ معين كلمة وقال غيره كلمة أخرى يوجب أن يتبع فلان، فإذا قيل له تعال ننظر في كلامهما حتى يتبين لنا الحق نأخذ به، قال أنت عندك شبه. أنت عندك شك في المشايخ. طيب هو يقول لك أنت عندك شك في المشايخ، لأننا نتكلم عن اختلاف بين علماء معتبرين. لا، هنا يطلب الحق وينظر بالقواعد الشرعية، ومع ذلك أيضا لا يحمل أحد على أحد. فلا يأتي هذا مثلا ويقول أنت ما دمت ما جرحت فلانا فأنت مجروح، أو يأتي هذا ويقول ما دمت تجرح فلانا فأنت مجروح. بل كل يعلم أن أخاه قد اتقى الله ما استطاع. ولاحظوا يا إخوة التفصيل الذي ذكرناه. فهذا الأمر ينبغي أن يعلم، وأن تعرف هذه الأصول وهذا التقسيم في مسألة الخلاف حتى نسلم من الإشكاليات التي يعني فرقت في حقيقة الشباب السلفيين من غير مفرق، من غير مفرق، بل هي مسألة اجتهادية لا ينبغي أن يحمل فيها على أحد، ولكن الإنسان من حيث اعتقاده وقوله ينصر ما ظهر له أنه الحق ويقول هذا القول حق، ولكنه أيضا يعذر من قال القول الآخر. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مما يؤلم القلب أن بعض السلفيين أصبحت قلوبهم تقسر على بعض بسبب مثل هذه المسائل التي دخلها الاجتهاد، وأصبح بعض السلفيين يقسم السلفيين صفين، صف مع وصف ضد، وهذا في الحقيقة أمر غير مستقيم. وبالأمس كان يكلمني أحد الأخوة من بعض الدول، فقلت لهم ينبغي في مثل هذه المسائل أن نحفظ لإخواننا قدرهم وحقهم وفضلهم، وأن لا نجعل الأمر على خفين نحن وهم، بل ينبغي أن نكون صفا واحدا. وإن اختلفنا في مسألة من مسائل النوازل، من مسائل النوازل لا مسائل الأصول، أيضا أصبح بعض السلفيين يلقبون بعضا، فالشيخ فلان إن كان مثلا يوافقه فهو مسدد الحق معه دائما، وفلان الذي يخالفه هذا مميع ما عنده معرفة بالمنهج، والعكس ذاك متشدد من الغلاة من غلاة الجرح وهذا معتدل. هذا التلقيب ما عرفناه إلا في الآونة الأخيرة، ما نعرفه بين السلفيين أبدا ولو اختلفوا في مسائل النوادر. فهذا الأمر ينبغي أن نتنبه له وأن نتواصى بحله بالطريق الشرعي. وأنا قلت لنفسي وأقول لإخواني ابدأ بنفسك، ابدأ أنت بنفسك وسلم قلبك لإخوانك، صفي قلبك واعرف لأهل الفضل فضلهم واعتقد الحق وقل به، مع الحرص على جمع كلمة أهل الحق بالحق. هذه بعض النقاط التي أحببت الحديث عنها في هذا المجلس. والحقيقة أني تركت مسألة لماذا نقول بلزوم منهج السلف، لأن هذا الأمر قد كرر وكرر، وأردت أن نمر على نقاط. وأنا أوصي إخواني جميعا من وفقهم الله عز وجل لحب منهج السلف ومعرفة منهج السلف بالاجتماع والتآزر والتعاضد. السلفيون عبر تاريخهم قلة، ويحتاجون إلى التعاون الشرعي بما بينهم، التعاون على الحق والبعد عن الفتن وأهلها. وقد يكون الإنسان ينشأ على شيء يظن أنه على سلفية، ثم يتبين له مع الزمن أن هناك خللا، فينبغي أن لا يمنعه ما كان عليه أن يترك ما تبين له أن فيه خللا. فإنه لا يلزم الإنسان إذا عاش مع قوم سنين أن يبقى معهم وقد تبين له الخلل في طريقتهم، بل يكون مع إخوانه الذين هم على المنهج الصافي السليم الواضح، يتعاون معهم وينشر معهم الحق والخير ويناصح الغير المناصحة الشرعية كما ينبغي أن يكون. حقيقة هناك سؤال سئلت عنه، وهو ما يتعلق بالجماعات أو الجمعيات في الإطار السلفي. وأنا أقول إن التجربة مريرة مع الجمعيات والجماعات، ولا شك أن الحزبيين قد اتخذوا هذا الطريق أصلا، روابط جمعيات جماعات، ودخل فيه بعض السلفيين، لكن التجربة مريرة. فإن دخول السلفيين في هذا الباب كان مشروطا بشروط، منها أن لا يعقد ولاء وبراء على هذه الجمعية أو الجماعات، ومنها أن تلزم منهج السلف لزوما واضحا بينا. إلا أن الدخول في هذا الباب مع مؤثرات أخرى قاد إلى أن تكون فيها حزبيات من الولاء والبراء وعقد السمع والطاعة والنصرة بحجة الانتماء إلى هذه الجماعات إلى غير ذلك من الأمور التي في الحقيقة تضر المنهج كثيرا. ولذلك كل من سألني اليوم، كل من سألني اليوم من السلفيين في أنحاء العالم الإسلامي عن إنشاء جمعيات أو جماعات، أقول إن الذي ظهر لي بعد دراسة هذه المسائل أنه لا يجوز إنشاء هذه الجمعيات أو الجماعات إلا لضرورة، لأن واقعها مريض، لضرورة مثل أن يكون الناس في بلد لا يسمح فيه بالدعوة إلا بظل رسمي، بظل جمعية أو جماعة، فيجوز للضرورة مع أن لا يتبنى نظام خاص للجمعية، وإنما منهجها منهج السلف الصالح رضوان الله عليه، وأن لا يعقد عليها الولاء والبراء. وأما الجمعيات القائمة فالحقيقة أنه ينبغي بذل النصح لها، وتنبيهها إلى الزلل الواقع في السر والعلن، والنصح للناس بحيث لا يغترون بهذه الجمعيات مع أخطائها. فإن حصل الإصلاح فهذا خير، وإن لم يحصل فإنه لا يبقى معها ويخرج، لأن المسألة ليست مسألة انتماء إنما مسألة حق. وإذا تبين الحق فيجب المصير إليه، بمعنى أني أقول فيما ظهر لي والله أعلم أن الجمعيات القائمة، وقلت لا يجوز بالنسبة لإنشاء الجمعيات، الجمعيات القائمة من غير ضرورة، هذه إن كانت مستقيمة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم فهذا خير، وأنا لا أعرف شيئا من هذا. وإن حصل خلل وانحراف وترك لأصول فإنه يجب السعي في الإصلاح بقدر المستطاع، ويجب عدم غش المسلمين بالثناء عليها مع الخلل الذي فيها، بل ينبغي أن يوضح أمرها للمسلمين، وهذا من النصح لها وللمسلمين، لأن المسألة عندنا مسألة دين، ليست مسألة فلان ولا فلان. فسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يثبتنا على التوحيد والسنة، وأن يجمع كلمة المسلمين عامة على التوحيد والسنة، وأن يوفق السلفيين إلى صحة التمسك واجتماع الكلمة، التعاضد والتآزر فيما بينهم، وأن يجعل الحق أحب إلينا جميعا من كل أحد ومما نشأنا عليه، وأن يهدي ضال المسلمين، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. جزا الله فضيلة شيخنا الكريم الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي على هذه المحاضرة الطيبة والنافعة والتي انتفعنا فيها نفعا عظيما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المحاضرة في موازين حسناته يوم يلقاه. في الحقيقة الأسئلة كثيرة والوقت يعني قد طال. نعم، فقط بالنسبة للأسئلة المكتوبة ثم بعد ذلك نفتح المجال لسؤالين من الأخوة. يقول السائل أحسن الله إليكم، ما هو ضابط الخروج من السلفية؟ الإخراج من السلفية أمر عظيم يا إخوة، الإخراج من السلفية أمر عظيم، ولذلك لا ينبغي لنا أن نعجل في هذا الأمر، ولا ينبغي لطلاب العلم أن ينصبوا أنفسهم حكاما في هذا الباب. يعني من المؤسف أن نجد أن بعض طلاب العلم الصغار يحكمون على العلماء الكبار، ولربما حكم الشاب أعني من تلقاء نفسه على شيخه الذي علمه السلفية بأنه ليس سلفيا. أقول يا أخوة لا ينبغي العجلة في هذا الأمر، بل ينبغي على الإنسان أن يكون ذا أناة، ويجب أن يرجع في هذا إلى العلماء، وأن يعرض عليهم الأمر عرض من يريد الحق لا عرض من يريد أمرا معينا. بعض الناس يتصل عليه مثلا ويوجه السؤال توجيها معينا ليكون القول كذا، ولا يعرض الصورة كما هي، بل يعني يأخذ النقاط المعينة التي يريد أن أقول بناء عليها، ولحق أن أقول الأمر كذا. هذا ما ينفع عند الله عز وجل، لأنك الآن في الحقيقة تريد هواك لا تريد طاعة مولاك. فلا بد من الرجوع إلى العلماء الربانيين المعروفين في هذا الباب والعرض عليهم وطلب توجيههم في مثل هذا الأمر. وعلى كل حال، القاعدة العامة عند العلماء أن السلفية لها أصول معلومة وقد ذكرناها في الكلام، من خالفها خرج من السلفية، من خالفها خرج من السلفية، ومن جاء بها فهو على منهج السلف الصالح رضوان الله عليه. ولكن أقول لا ينبغي لطلاب العلم أن يعجلوا في هذا الباب، بل لا ينبغي ولا يجوز أن يتصدروا، بل الواجب الرجوع إلى العلماء بتجرد وأن يعرض الأمر على العلماء عرضا صحيحا، وأن يعرض الأمر كما هو ويصدر عن أقوال العلماء في هذا الباب. شيخ محسن الله إليك، هذه سؤال من شقين. الشق الأول بارك الله فيك، هل الأولى شيخ يكون الرد على المخالف بالمنهج كذا إذا كان أخوه أخطأ أو زل أو يعني جانب الصواب، ما أكون عون للشيطان عليه، بمعنى أني يعني أرد عليه رد قاسي فتأخذ العزة بالإذن فيعني يزيد بطغيانه بخطأ؟ هذا الشق الأول. طيب، خلنا نأخذ الشق الأول. يجب أن نفرق بين خطأ الإنسان في ذاته وبين خطأه المتعدي. فخطأ الإنسان في ذاته الذي لا يتعدى إلى غيره له طريقة في النصح، والأصل فيها الإصرار، والأصل فيها الرفق في العبارة. فمثلا لو أن أخي مثلا مقصر في صلاة الجماعة، جاري ومقصر في صلاة الجماعة، هذا خطأ قاصر غير متعدي، فهنا أنصحه فيما بيني وبينه ولا أخبر أحدا ولا أقول عنه إنه مقصر في صلاة الجماعة، وأترفق به وأصبر عليه. وأما الخطأ المتعدي الذي يتعدى إلى الغير، مثل أنا سليمان رحيلي أتكلم بكلام وأنشره ويسمعه الناس ويعلمه الناس، هنا عندنا جانبان، جانب المخطئ وجانب الناس. فلو قلنا إنه ينصح سرا نكون قد غششنا الأمة وغششنا الناس، فهنا يرد قوله ويبين ما فيه. وأما الحكم عليه فعلى الأصول الشرعية المعروفة، والأصل في مثل هذا أن يستعمل العلم والرفق ما أمكن، أن يستعمل العلم. فيرد هذا الخطأ المتعدي بعلم وبحجج علمية. طبعا نحن ذكرنا أنه لابد من العدل والصدق، وبالرفق ما أمكن، يعني تكون العبارات رفيقة ما أمكن، وقد يحتاج إلى شيء من التعنيف، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المسلم للمسلم كاليد لليد، كاليد لليد، تزيل أذاها وأذاها، وقد تحتاج إزالة الأذى إلى شيء من الفرق. فيستعمل لكل موضع ما يناسبه، ولكن كما قلت إذا كان الخطأ متعديا فلا بد من بيانه ورده، ولا يقال إن الأصل أن تتصل به وأن تسر وأن تصبر عليه، لأن تصبر عليه هذا ضرر متعدي، خلاص خرج للناس، خرج منه إلى الناس. أما الحكم عليه والتعامل معه كما قلت فله أصول شرعية أخرى. نعم الشق الثاني. الشق الثاني لو نرى بعض إخوان السلفيين رحمهم الله يردون على المخالفين لهم مش رد باسل، يعني أن يصفون الأحزاب الأخرى يعني المتحزبين عندهم أخطاء، لا شك أخطاء كبيرة من أخطاءهم منهم يعني يوالون ويعادون على الحزب هذا شيخ. نعم. طيب إذا نظرت إلى أخوان السلفيين اللي يصفون أنفسهم بالسلفيين هم أصلا وقعوا في هذا الشيء، فما عندهم إلا مشايخ معددين يعني أزاميهم محصورة بالعدد الأصابع ما يخرجوا منهم، وما يدخل معهم إلا إيش إلا سلفي مثل القحط مثل ما يقولون. فشيخنا ما ترى أن هذا يعني الأمر مخالف لمنهج السلف الصالح رضي الله تعالى عن أصحابه؟ لا شك أن السلفية لا تحصر في أسماء من ضمن السلفية، فيقال مثلا إن هؤلاء هم العارفون بالمنهج، أو هؤلاء الذين يصدر عن قولهم، بل هذا نوع من التحزب، ولكن هذا إنما يكون في إطار السلفية. لا شك أن السلفيين لهم مشايخ معروفون في السلفية ولا تعرف لهم مخالفات لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم، فهؤلاء هم أهل العلم، كما قلنا لا ننسبهم إلى مكان فنقول بس مشايخ المدينة ولا مشايخ مكة ولا مشايخ الرياض ولا، بل مشايخ السلفيين كلهم لهم اعتبارهم والنظر إلى ما يقولون. الزعم أن فلانا مسدد فيؤخذ بقوله كله هذا غير صحيح وغير متفق مع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالناس هنا بين طرفين، طرف يريد أن يدخل في مشايخ السلفيين حتى من خالف منهج السلف، سواء كان سلفيا أو كان يظهر السلفية أو لم يكن، يعني أنا أذكر يعني أن أحد الإخوة ما دمت أتكلم معكم سألني عن خطأ أو أخطاء جمعية من الجمعيات، فذكرت له أشياء كثيرة ومن ضمنها قلت أنهم يعني يحضرون أبا الحسن المأربي، ولا شك أنه أشد حزبية من الحزبيين بكلامه الذي أظهر، فقال أنتم تريدون أن تحصروا السلفية في مشايخ معينين. قلت له هذه ليست مسألة أن نحصر، نحن نريد أن نميز السلفيين من غيره، فمن خالف المنهج وقال مثلا أنا والله أوسع المنهج وأوسع أهل السنة والجماعة وأدخل فيهم وأدخل فيهم وأدخل فيهم هذا خرج. ولا ندخل بمشافه السلفيين. وان تاتي مثلا فتقول انا لا اسمع الا لفلان وقوله هو الحق وكل من خالفه. وانا اشرت في هذا في كلامي قلت يعني بعض الناس اذا اختلف المشايخ السلفيين فقيل لو تعال ننظر قال انت راعي شبهه صاحب شبهه عندك شك في الشيوخ. هذا في الحقيقه لا شك انه غلط وينبغي ان نحذر منه وينبغي ان ننتبه لهذه الآفة. لا يجوز أن نتحزم لمشايخ معينين، وإنما النصرة للحق، فحيثما ظهر الحق فإنا نقول به. وإذا كان الخلاف بين المشايخ السلفيين كما قلت نعرف لهم فضلهم ونعرف لهم أعذارهم ونتبع ما ظهر أنه الحق. فالذي أشرتم إليه لا شك أنه واقع من بعض الشباب السلفيين أنهم يحصرون أنفسهم في مشايخ معينين ويرون أن غيرهم لا يرجع إليه. بل سمعت من بعض الشباب أنه قال الشيخ صالح الفوزان ما يرجع إليه في المنهج، الشيخ صالح السحيلي ما يرجع إليه في المنهج، الشيخ عبد المحسن العباد ما يرجع إليه في المنهج. لا شك أن هذا غلط، لا شك أنه نوع من الحزبية ونوع من اتباع الهوى ينبغي أن يتنبه له وإن اجتنب. نعم. شكر الله لشيخنا الكريم. ومع ذلك فأنا أقول ينبغي يا إخوة أن نتلطف مع إخواننا، بمعنى قلت هذا في الكلام وأكرره الآن للمناسبة، يعني لا ينبغي أن نتقابل في صفين، بل ينبغي أن نحرص ما استطعنا أن نكون صفا واحدا. ولو رأينا أن بعض إخواننا مخطئ ينبغي أن يعني نجلس معه وأن نبين له يعني هذا الخطأ الذي يسير عليه في ذاته، ونحرص على جمع الكلمة بالحق، لا نترك الحق ولكن نجمع كلمة أهل الحق بالحق. شكر الله لفضيلة شيخنا الكريم على حسن ما قدم وعلى حسن أجوبته. وبالحقيقة يا إخوة الوقت تأخر كثيرا والشيخ متعب ومرهق، وكذلك يعني بعضهم يريد أن يذهب ويعني عنده بعض الارتباطات، ونحن إن شاء الله معنا الشيخ في خلال هذه الأيام في دورة علمية في شرح رسالة لطيفة بأصول الفقه في مسجد مرضي الراجحي الذي على الشارع خلف المنزل، والدورة إن شاء الله تبدأ من غد بعد صلاة العصر وتستمر حتى أذان العشاء لمدة 4 أيام. وجزاكم الله خيرا.